بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك السادس عشر من شهر رمضان للعام الثامن والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف نرحب بفضيلة الشيخ نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة منهجية بعنوان يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. وعلى من ابتدى بهديه واستنى لسنته حتى اثره الى يوم الدين. اما بعد فاحمد الله سبحانه وتعالى على تسجيل هذا اللقاء العاجل عبر الهاتف مع الإخوة والأبناء السلفيين. الحمد لله على تهيئة هذه الفرصة. شكر الله في كل إنسان لهذا اللقاء وهذا الاتصال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا جميعا الإخلاص وأن يعظم أجر الجميع. الكلمة كما قدم المقدم جزاه الله خيرا أخونا عبد الصمد حفظه الله حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله كعنوان لهذه الكلمة. هذا الحديث جاء في كتب السنة بروايات مختلفة وزيادات وبين البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. يرويه لدى صحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. هذا الحديث الصحيح علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون من تغير أحوال الدنيا وهي ومن فيها في طريقهم إلى الله والدار الآخرة. وهذا الحديث يندرج تحت أحاديث الفتن وأحاديث آخر الزمان وأحاديث أشراط الساعة. إن هذه الأحاديث قبل القيامة حري بالمسلم أن يستوعبها، وعلى طالب العلم خاصة أن يهضمها وأن يفهمها وأن ينزلها منزلتها المرادة شرعا. إن نظر في أشراط الساعة وما يحدث قبل قيام القيامة يفيد المسلمين فوائد عظيمة، منها تحقيق الإيمان بالله، الإيمان بغيبه، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن ربه بهذه الأشراط والأوصاف والأمور صلى الله عليه وسلم، فيزداد بذلك إيمان العبد بالله وحده لا شريك له، ويكون على بصيرة، ويكون على أهبة الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، فيزداد إيمانه ويقوى يقينه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى واجيا راغبا راهبا خائفا يرجو رحمة الله ويخشى عذابه ويسأل الله العافية والسلامة وأن يجنب من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. لكن لا بد أن يعي طلاب العلم هذه الأشراط وأن يرجعوا إلى أهل العلم في بيان مراداتها وفقهها وضوابطها، فإن كثيرين للأسف الشديد ضاعوا بسبب عدم ضبط هذه الأمور بضابط الشرع وميزان الدين، فأنزلوا الأمور في غير محلها وظنوا ظنونا كثيرة فاسدة فكانت سببا في ضياعهم. وكل فرقة خالفت السنة وخالفت أهل السنة تتجاذب هذه الأحاديث فهما وإدراكا وتضل بحسب معتقدها وحسب فكرها، ويأتي الخوارج إلى مثل هذه الأحاديث فينزلوها على أنفسهم إذا كانت في أبواب الملاحم أو الفتن أو الحرب أو قتال الكفار، وهم أبعد الناس عن هذه الحقائق وعن هذه الرايات العظيمة، بل هم أهل الفتن والتشغيب والضلال. ولذا لا بد أن نضبط أمر أشراط الساعة الشرع والدين بالرجعة إلى أهل العلم والاستصال وأن نفهمها على فهم السلف الصالح حتى نكون على بصيرة من أمرنا وديننا. وحينما ضل من ضل من أصحاب فتنة الحرم المكي حرسه الله وبلاد الحرمين من الفتن، ضلوا بسبب نظرهم الخاطئ ومنظارهم الفاسد إلى الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر، فأنزلوها بلا ميزان في شخص لا يمت إلى الوصف الشرعي بصلة ولا بأدنى صلة، فحينما أنزلوها منزلا منحرفا فاسدا حرم وقتلوا المسلمين، ولا تخفى على طلاب العلم تلك الفتنة التي نسبت إلى مشعلها المسمى بجهيمان. هذا كله كان بسبب الفهم الخطأ والمنظار الفاسد لمثل هذه الأحاديث العظيمة، فكانت سببا في ضياعهم وفي إفسادهم وفي قتل حتى الأنفس البريئة بلا ذنب. ولا بد أن نتنبه لهذا الأمر ولهذا الشأن حتى نكون على بصيرة. هذا الحديث العظيم أيها الأغلاء أيها الإخوة الأكارم وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط من أشراط الساعة التي جعل الله عز وجل دلائل سابقة للأجل المحتوم بقيام القيامة والساعة، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهذه الأشراط مقدمات تأتي قبل القيامة، من أدرى إيمان وعلى تقوى من الله ازداد إيمانه، ومن كان غافلا استيقظ من غفلته ورجع إلى الله وإلى دينه واستقام حتى إن أدركته المنية كان على بصيرة وكان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ختامه. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الرؤوف الرحيم بالأمة يبين هذه الأشراط ويذكرها، رأفة به صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصا على هدايته لهم، فبين لهم الطريق وبين لهم المحجة الواضحة البيضاء حتى يسيروا فيها كما يسيرون في وسط النهار، طريقهم واضح ومسارهم مبين كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاء في أو ثم صعد المنبر بعد الفجر وخبرهم وحدثهم، ثم سيد عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما أظن وأذكر قال: حدثنا صلى الله عليه وسلم حينها بكل شيء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وحتى يدخل أهل النار النار، فأحفظنا أعلمنا. حدثهم بكل شيء صلى الله عليه وسلم. وأن هدانا إلى السنة، لأن هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الشريفة من الله سبحانه وتعالى برهان وفرقان لأهل الإيمان والإسلام، يحمد الله على هذه النعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان يتقارب، أي تتداخل ساعته، تتداخل ساعاته وتقصر مدته. وخير بيان لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان عند الترمذي وعند غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، وحتى يكون الشهر كالأسبوع، وحتى يكون الأسبوع كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وحتى تكون الساعة إن القاعدة العامة لأشراط الساعة أنها تنضوي تحت أمر واحد تقريبا، أن أحوال الكون تتغير وأن المحهودات المعروفات تتبدل حتى يحدث التبدل الأكبر بقيام الساعة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لما اقتربنا من القيامة تبدلت أحوال الكون وتغيرت المظاهر التي كانت معروفة محهودة، وكان الزمان فيما مضى واسعا وكانت الساعة مديدة تكفي لأعمال كثيرة وافرة. تغيرت الأمور وتبدلت ونحن في سياقنا إلى الدار الآخرة، فتقارب الزمان قصر وصارت الساعة كما هو معاش معروف كأنها دقيقة لا تسمن ولا تغني. بطاعة الله واختربا في دنيا نافعة أو في دين ينفعه تقارب الزمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قل لا يكون كما مضى، لأن الزمان الذي تقع فيه الأحداث والأعمال تقاصر وقلت ساعاته فيقل العمل، إما لأجل هذا المعنى أو لأجل العمل في ذاته يصير العمل قليلا، سواء كان هذا العمل عملا دينيا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أو عملا دنيويا ينتفع به الناس. فإن اللفظ إذا جاء في لغة الشرع ويحمل معاني عدة فإنه يفسر بكل المعاني ما لم تكن متعارضة ولا يوجد دليل على معارضتها ومخالفتها، وهذا واقع المعاش. قل العرب له نذير على قرب الساعة وقرب القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويلقى الشح، والشح هو شدة البخل وقبض الشيء وعدم بسطه، فمن أشراط الساعة يلقى الشح بين الناس، وإن البخل وإن شدة البخل من أسوأ الأخلاق ومن أسوأ السجايا، فإنه يؤدي إلى الظلم والفساد، لأن البخيل يطمع فيما عند غيره ويسعى إلى نيله بغير وجه حق، ويمنع ما عنده من حق فلا يدفعه إلى من يستحقه أو إلى من هو في حاجة إليه، فيحصل الطمع. ربما يعتدي البخيل على أعراض الناس وعلى حقوقهم، وربما تولد من هذا البخل أن تقتل النفوس لينال القاتل من المقتول ما أراد من حطام الدنيا أو من غيره. وهذا واقع المعاش لا يخفى على المسلمين الناظرين في حال الأمة. ثم قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر الحرج. قالوا ومن الحرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل الحرج الحبشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادة شيئا من لغات الدول المجاورة لهم، ومن ذلك هذه اللفظة الهرج أي القتل. القتل أي أن من إشراط الساعة أن يكثر الهرج ويصبح أمرا متفشيا منتشرا، لا يدري القاتل لما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل، ويدخل في القتل جميع أنواع القتل. المراد بالقتل ها هنا القتل الذي لا يكون بحق الناتج عن الظلم أو الناتج عن سنن الله الكونية من زلازل ومراكين وما شابه ذلك. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا إن من أشراط الساعة كثرة موت الفجأة، وهذا أيضا واقع معاش. وإن من الأمور المعاشة أن الدماء في هذه الأعصار المتأخرة صارت هينة رخيصة على المعتدين الذين يقتلون الناس بغير وجه حق، يحتدون على دمائهم وعلى أعراضهم، وهذا من علامات الساعة. وأيضا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أنه قال إن من أشراط الساعة استخفاف الدم، وأن يقتل القاتل المقتول كأنما يذبح دجاجة يستبيحها، وهذا واقع معاش. وقوله صلى الله عليه وسلم القتل القتل، هذا التكرار دلالة على الكثرة والتأكيد وأنه أمر يفشو ويظهر، وهذا لمن نظر وتأمل يجده أمرا يقينيا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن القتل من أسوأ الأعمال والجرائم بعد الإشراك بالله والبدع والضلالات، من أعظم الذنوب. وإن حرمة دم المسلم عند الله عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الكعبة قال والله إنك عند الله العظيمة وإن حرمة دم المسلم لا أعظم منك حرمة، كما قال صلى الله عليه وسلم. فدماء المسلمين معصومة ودماء الكافرين أيضا معصومة بحق الإسلام لا يعتدى عليها ولا تنتهك حرمتهم عن الكافرين ولا تستباح أعراضهم، سواء كانوا يعيشون معنا في بلادنا أو أراد الله لنا أن نكون معهم في بلادهم، لا بد أن تحفظ دماؤهم، لأن هذا الدم أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء والمسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، له فسحة له باب عظيم للرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا أصاب الدم والعياذة بالله ضاقت عليه الأمور وضاقت عليه أبواب الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فتنا وعادة يستخف الدماء كأنما يذبح دجاجة كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع معاش. وإن القتل والهرج من أعظم أسبابه ومن أعظم الأمور المؤدية إليه الشبهات المضلة المضللة التي إن دخلت في أذهان الناس ظلوها حقا ودينا ورتبوا عليها قتل الأبرياء من المسلمين ومن غيرهم. إن الذين يرفعون شعار القتل القتل، شعار هذا القتل القتل، أولئك الخوارج بكل مسمياتهم وأشكالهم وألوانهم من أصحاب القاعدة أو الدواعش أو من لف لفهم وصار على طريقتهم، هؤلاء أفسدوا العباد والبلاد وشوهوا دين الله وشوهوا صورة الحق وجعلوا الإسلام في أذهان من لا يعرفه وفي تصورات من يجهله دينا إرهابيا ليس فيه رحمة ولا رأفة ولا حكمة، فكانوا بذلك سببا لإفساد العقول والأديان وسببا لتسلط الأعداء على المسلمين باتهامهم وبمطاردتهم. لكن الله عز وجل يحمي المسلمين ويرفع لهم شأنهم ويظهر لهم رايتهم إن صاروا على الحق وإن صاروا على طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن ننشر في أوساطنا وفي أوساط بلاد العالم أن دين الإسلام دين رحمة ودين حق ويقوم على الحقوق، وهذا الدين لم يشرع لإراقة الدماء وإنما شرع للرحمة ولدعوة الناس إلى الله الرحيم إلى دينه وإلى شرعه، ندعوهم إلى الحق وإلى السنة حتى نكون جميعا من أصحاب الجنة وأن نكون من المرحومين. وإن شرع القتل في الشرع فهو للحماية، لحماية المسلمين ولحماية دينهم، وله ضوابطه في الجهاد لهذه الدفع أو الطلب بشروطه المعروفة، هذا موجود في كل الأديان. موسى عليه الصلاة والسلام كان يحارب لأجل دين الله يقاتل أعداء الله، وكل الأنبياء جاءوا بالحق دافعوا عن الحق، ومن شرع له الجهاد دافع عن دين الله لأجل أن يحفظ دين الله وليحفظ المسلمين وليردع الظالمين حتى تكون الأرض سالمة من الفتن والأهواء ليعبد فيها الله وحده لا شريك له. فهذا الحديث العظيم إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا أن نكون على استعداد للقاء الله سبحانه، وأن ننتبه لأنفسنا وأن نراجع أنفسنا وأن نقف معها ونحملها على طاعة الله والمشي على الخط الصحيح على منهج السلف الصالح. هذا المنهج منهج علمي يقوم على البصيرة يقوم على الإدراك والوعي والفقه السليم، فلنتفقه في دين الله ولنسأل الله العلم النافع. فقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله أسأل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع وأن يجعلنا من أهل الفقه في دينه وأن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثبتنا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم، حفظكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة المباركة. آمين. حفظكم الله. جميع الشباب يسلمون عليكم ويدعون لكم بالتوفيق والسداد، حفظكم الله. عليك وعليكم السلام جميعا، نسأل الله أن يجمعنا على الطاعة ونجعلنا متحبين في الله. آمين. وأن يحفظنا بحفظه ويرعانا برعايته، بارك الله فيكم. آمين. حفظكم الله، جزاكم الله خير. حياكم الله. الله يحييكم، الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.